بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. في بحث لبس الأحمر الأسود ذكر أبو بكر أن توسعنا في كتاب اللباس في المنحة، وفي كذلك في سنن النسائي. النسائي ما طبع، لكن سيطبع إن شاء الله قريب إن شاء الله. مضت سنين على النسائي وهو جاهز للطبع، سيسر الله إن شاء الله طباعته ندفع لأحد الدور. فشوف كتاب اللباس في المنحة بحث لبس الأحمر. واحد منكم هذا واحد اخرها وجدت باقي ها باقي ما وجدت. طيب اقرا حتى سب عشان الاخوان يبحثون. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس الاحمر في كتاب اللباس من المنحه. بس الاحمر صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في خلق الجنة والنار. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم. لما خلق الله عز وجل الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي رب وعزتك، لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي رب وعزتك، لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفها بالشهوات، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي رب وعزتك، لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. طيب. تهجي الحديث. أحسن الله عليكم. قال: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. محمد بن عمرو هو ابن علقمة بن وقاص، صدوق حسن الحديث، وأخرجه الترمذي من طريق عبيدة بن سليمان. إيش عاد؟ حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص، صدوق حسن الحديث، وأخرجه الترمذي من طريق عبيدة بن سليمان، والنسائي في المجتبى من طريق الفضل بن موسى، كلاهما عن محمد بن عمرو بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري ومسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة، ولفظ البخاري: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، وعند مسلم: حفت بدل حجبت. يعني أصله في الصحيحين. نعم. بهذا اللفظ. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح، وقد أخرج مسلم في صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وأخرجه أيضا من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، ذكر بعضهم أن هذا من بديع الكلام وجوامعه الذي أتيه صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن. فإن حذف الشيء، فإن حفاف الشيء جانباه، فكأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يوصل إلى الجنة إلا بتخطي المكاره، وكذلك الشهوات وما تميل إليه النفوس، وأن اتباع الشهوات يلقي في النار ويدخلها، فإنه لا ينجو منها إلا من تجنب الشهوات، وفيه تنبيه على اجتنابها. إذن الحديث فيه إثبات الجنة والنار، وفي الرد على من أنكر وجود الجنة والنار، من أنكر وجود الجنة، من جحد وجود الجنة كفر، لأن الإيمان بالجنة والنار من الإيمان باليوم الآخر، وللنصوص في هذا نصوص صحيح تلقاه الأمة بالقبول، ما ثبت في الصحيحين حكم له حكم متواتر تلقته الأمة بالقبول. والجنة والنار، فالجنة والنار داخل في إثبات يوم القيامة وإثبات البعث والجزاء والنشور والحساب، فمن أنكر الجزاء والحساب كفر. صلى الله السلامة والعافية. وذهبت المعتزلة إلى أن الجنة والنار ليست موجودة الآن، وإنما تخلقان يوم القيامة، وشبهتهم عقلية، قالوا لو وجدت الآن ولا جزاء فيكون هذا عبث، والعبث محال لله، يقول فيش الفائدة من وجودهم الآن، وما ودخول الجنة والنار لما يكون في يوم القيامة، إذا لا يوجد إلا يوم القيامة، هذا بجهلهم وضلالهم. يعني أولا دلت النصوص على أن الجنة والنار خلقتان الآن، جاء في نصوص وأحاديث صريحة في أنهما خلقتان. ثم أيضا من قال أنهما الآن معطلتان؟ الأرواح تعذب فيما أرواح المؤمنين في الجنة، تنقل في الجنة ولها صلة بالجسد، وأرواح الكافر تنقل في النار ولها صلة بالجسد. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار ليلة الإسراء، ليلة المعراج، وفي كذلك في الكسوف يسأل الكسوف قربت له الجنة وقدمت له النار، قربت له الجنة حتى رأى تناول عنقودا، قال لو أخذت لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وتكعكع الصوف، قال إن قربت هي النار. وأيضا كذلك إن وجودهم الآن هذا وجود الجنة فيه تشويق المؤمنين، ووجود الجنة أن تخويف الكفار، بخلاف ما قيل توجدان يوم القيامة، فهذا من جهل المعتزلة وضلالهم. نسأل الله السلامة والعافية. يقول لا يسمع بها أحد إلا دخلها، يعني أي طمع في دخولها وجاهد في حصولها، ولا تهم إلا بشأنها لحسنها وبهجتها. يقول ثم حفها يحاطها بالمكاره، والمكاره جمع كره هي المشقة والشدة على غيرها، ثم مرض بها التكاليف الشرعية التي هي مكروهة على النفوس الإنسانية. يقول هو عزتك قسمها، الواو حرف القسم، والعزة صفة من صفات الله، في قسم بعزة الله، فقسمكم بالله وأسمائه وصفاته. لقد خشيت ألا يدخلها أحد، قال طيب أي لوجود المكاره من التكاليف الشاقة ومخالفة النفس وكسر الشهوات. قل لا أسمع بأحد، يعني لا أسمع بأحد إلا فزع منها واحترز فلا يدخلها. قل لقد خشيت ألا يدخلها أحد، يعني عليكم السلام، لهلك النفس إلى الشهوات وحب اللذات وكسل عن الطاعات. ما وجدت بحث لباس موجود أحسن؟ ها وجدت أحسن. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الثوب الأحمر. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. قلت: محسن الله عليكم، هذه الترجمة في بيان حكم لبس الثوب الأحمر وهل يجوز لبس الثوب الأحمر للرجل؟ قوله للرجل نعم. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، يعني متوسطا بين الطويل والقصير، أحسن الناس خلقا. قوله وقد رأيته في حلة حمراء، هذا هو الشاهد من الحديث، وسبق أن الحلة مكونة من قطعتين إزار ورداء. وقد احتج بهذا الحديث على جواز لبس الأحمر، لكن ورد أحاديث فيها النهي عن لبس الأحمر، فاختلف العلماء في الجواب عنها. فالجمهور يرون أن النهي محمول على الأحمر الخالص، أما الذي فيه خطوط من لون آخر فيجوز، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. وقال بعض العلماء إنه محمول على ما فيه شهرة، فإذا كان فيه شهرة فهو منهي عنه، أما إذا لم يكن فيه شهرة فيجوز. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد تقدم حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قريبا وسيأتي، وفيه حلة حمراء أيضا. ولأبي داود من حديث هلال بن عامر عن أبيه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى على بعير وعليه برد أحمر، وإسناده حسن. وللطبراني بسند حسن عن طارق المحاربي نحوه، لكن قال بسوق ذي المجاز. وقد تقدم في باب التزعفر ما يتعلق بالمعصفر، فإن غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر. وقد تلخص للحافظ ابن حجر من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال. القول الأول: الجواز مطلقا، يعني يجوز لبس الأحمر سواء خالص أو غير خالص. القول الثاني: المنع مطلقا، يعني أن كل أحمر ممنوع سواء فيه خطوط أو ليس فيه خطوط، وهذان قولان متقابلان. القول الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا، يعني إذا كان الصبغ كثيرا فهذا ممنوع، أما إذا كان خفيفا فيعفى عنه. ثم قال الحافظ: القول الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة، وقد جاء هذا عن ابن عباس والإمام مالك. القول الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج. يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج ويمنع ما. القول السادس: اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر لورود النهي عنه، ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ، وهذا كما يقول الحافظ يعكر عليه حديث المغيرة المتقدم. القول السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله. إيش اللي يعكر عليه؟ ما هو؟ وهذا كما يقول الحافظ يعكر عليه حديث المغيرة. ما هو؟ قول يعكر عليه ما هو؟ خامس هو؟ كنا غير مذكور هنا. ها؟ هذا القول السادس أحسن الله. القول السادس إيش؟ اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر لورود النهي عنه. وهذا يعكر عليه؟ وهذا كما يقول الحافظ يعكر عليه حديث المغيرة المتقدم. طيب. القول السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض أو سواد وغيرهما فلا. وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء، فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن القيم: كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة، وهو غلط، فإن الحلة الحمراء من برود اليمن، والبرد لا يصبغ أحمر صرفا، كذا قال. وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة، ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب، لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا، فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثما، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة. وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن، والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء كما سيأتي، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت. انتهى. والقول الأقرب للصواب هو الذي اختاره الجمهور، أن النهي محمول على ما إذا كانت الحمرة خالصة أو ما فيه شهرة، أما إذا كان فيه نقط من لون آخر فلا بأس. أقول جمهور هذا ما بعد الأقوال هذا أقول جمهور هذا بعد الأقوال نعم بعد ما نهاية كلام الحافظ نعم نهاية كلام الحافظ فيقول هذا التفصيل عندي في المنحة في كتاب اللباس المرة في الأول ما ينبغي أن يكتب هناك يقال يحال إلى كتاب اللباس إن شاء الله العالم في الطبعة القادمة إن شاء الله. وأيضا ذكر التفصيل في شرح النسائي وأيضا في شرح سنن أبي داود النسائي ما طبع سيطبع إن شاء الله يعني جاهز للطباعة للسنين بس ما تيسر طباعته سيطبع إن شاء الله. نعم سام أحسن الله عليكم. باب في الحوض. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد بن مسرهد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح. نعم الحديث تخريجه في الصحيحين. نعم أحسن الله عليكم. قال المنذر وأخرجه مسلم. ماذا كلام مسلم المنذري؟ نعم نعم قال المنذري وأخرجه مسلم، لكن عندي في التخريج أخرجه البخاري ومسلم. قوله إن أمامكم بفتح الهمزة هي قدامكم يوم القيامة بين ناحيتي طرفي جربة وأذرح. جربة قرية بجنب أذرح. يقول غد من قال بينهما ثلاثة أيام، وإنما وهم من رواة الحديث من إسقاط زيادة ذكرها الدارقطني وهم بين ناحيتي حوضي كما بين المدينة وجربة وأذرح. قال ابن أثير في النهاية في حديث الحوض ما بين جنبي كما بين جربة وأذرح وهما قرتان بالشام بينهما ثلاث ليال. وفي رواية لمسلم إن أمامكم حوضا كما بين جربة وأذرح. قال عبد الله أحد الرواة فسألته فقال قرتين بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال. وفي رواية الله إن أمامكم حوضا كما بين جربة وأذرح فيه أباريق نجوم السماء من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. قال السندي وقد جاء في تحديد الحوض حدود مختلفة ووجه توقيع أن تحمل على بيان تطويل المسافة لا تحديدها والله أعلم. يعني الحوض جاء في أول الحوض من الأحاديث المتواترة والأحاديث المتواترة في السنة قليلة تقرب من 14 منها حديث الشفاعة ومنها حديث الحوض ومنها حديث من كذب عليه متعمدا فتتبوى قاده من النار ومنها أظن النهي عن الصلاة بعد العصر أحاديث معدودة في الأصابع وهذا منها الحديث الحوض منها من الأحاديث المتواترة. وجاءت النصوص في اختلاف في ما بين اختلاف في الطول والعرض بعضها أن طوله وعرضه سواء فيه زواياه سواء. جاء في وصف أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. وجاء في أن أوانيه عدد نجوم السماء. وجاء فيها أن من شرب منه لم يمضي بعدها أبدا حتى يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم. وجاء فيها أنه يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر وهو نهر في الجنة. وجاء فيها أنه ترد عليه الأمة هم مثل النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب وأنه يذاد عنه ناس قد غيروا وبدلوا والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الحوض فيقول ربي أمتي أمتي أو قال أصحابي أصحابي الذي يذادون فيقول فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لم يزالوا على أعقابهم منذ فارقتهم. فيقول لهم سحقا سحقا لمن غير بعدي. وفي دليل على النبي لا يعلم الغيب، رد على ما قال انه يعلم الغيب، لانه كلام الغيب ما قال يا ربي يا ابي امتي امتي هؤلاء، ما لكان علم بانهم احدثوا وغيروا وبدلوا. وعلى هذا فمن انكر الحوض وهو من الاحاديث المتواتره بعد قيام الحجه فانه يكفر، لكن لا يحكم عليه حتى تقوم عليه الحجه. وجاءت الحديث في بيان المسافه بين الزوايا فتحمل على السير، وان السير يتفاوت، السير السريع والسير البطيء، ما بين زي مسيره ثلاث ايام، ما بين بعض الزاويتين مسيره ثلاث ايام. هذا الحوض يعني واسع. جاء في الحديث ان لكل نبي حوضا، وان نبينا اعظمهم حوضا واكثرهم واردا، جعل الله منهم بمنه وكرمه. نعم. صلى الله عليك عند احمد. ها؟ في مسند احمد من حديث ابي برزه رضي الله عنه قال وسمعت صلى الله عليه وسلم يقول: ان لي حوضا ما بين ايله الى صنعاء عرضه كطوله. شاب بعض الزوايا الحديث ستاتي العنس. نعم كمل. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال: ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض؟ قال: قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: 700 أو 800. الله أكبر. الحديث سكت عن المنذري، إشكال عليه. قال: إسناده ضعيف. أبو حمزة هو طلحة بن يزيد مولى قرظة، لم يروي عنه غير عمرو بن مرة، ولم يثبت توثيقه عند عمن يعتد به. وقول الحافظ ابن حجر في تهذيبه وتقريبه وثقه النسائي يغلب على الظن أنه وهم منه ليس له سلف فيه. وقد رجعنا إلى كلام النسائي بإثر الحديث الذي نقله الحافظ وأورد فيه التوثيق عنه فلم نجده فيه. وأما الحافظ المزي فقد أورد كلام النسائي دون توثيقه. وأما رواية البخاري عنه في صحيحه فهي في فضائل الأنصار، وفيها ما يدل على أن البخاري لم يحتج به، فقد جاء في هذه الرواية متابعة عبد الرحمن بن أبي ليلى له. ففي آخر الحديث قال عمرو: فذكرته لابن أبي ليلى، قال: قد زعم ذاك زيد، أي ابن أرقم. أخرجه الطيالسي وأحمد والحاكم في المستدرك من طرق عن شعبة بهذا الإسناد، وقع في رواية الطيالسي وأبي القاسم البغوي والحاكم واللالكائي والمزي 800 أو 900. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولكنهما تركاه للخلاف الذي في متنه من العدد والله أعلم. ثم ساق رواية أخرى. قلنا: وقد وقع سقط في إسناد المستدرك في هذه الرواية. نعم. ليس بأول تصحيح، ليس بالبعيد، يعني الوارد كثير. ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد عليه الحوض، هذا أكثر، هذا يرد أكثر من هذا. الشيخ الألباني صححه. ها؟ الشيخ الألباني صححه. صححه؟ نعم. نعم بس بعيد. الحديث تدل على أنه نعم. قولوا كنا في سفر ما أنتم أيها الصحابة الحاضرون جزء بالرفع. جزء على لغة الحجاز، ويجوز رفع على لغة بني تيم. جزء 100,000 جزء. قال: ما أنتم جزء أو جزءا. إذا كانت ما تعمل فإنها تكون جزءا خبر، فإذا كانت تعمل يعني ما تميمية أو حجازية على خلاف. قال ابن مالك رحمه يجوز نص جزء على لغة أهل الحجاز الحجازية، ورفع على لغة تميم بإعمال ما وإجرائه مجرى ليس، ويجوز رفع على لغة بني تميم. على لغة بني تميم جزء ما تعمل ما، ما أنتم جزء. على لغة الحجاز ما أنتم جزءان، يعني ما تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر عند الحجازيين، عند التميميين لا، فيكون عند التميميين مبتدأ وخبر، وعد الحجازيين اسمه إنا وخبره من مئة يريد به كثرة من آمن به وصدقه من الإنس والجن. قال أبو حمزة صدقه من الإنس والجن أيضا. كم كنتم استفهامية أي كم رجلا أو عدد يومئذ حين إذ كنتم مع وصلكم؟ قال 700 بالرفع أي كان عددنا 700 ويجب نصبها يكوننا 700 أو 800. على قرب ليس بعيد تصحيح الحديث لأن اللي يريدون على الحوض عدد كثير قد يزيدون على هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما فإما قال لهم وإما قالوا له يا رسول الله لما ضحكت؟ فقال إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. فلما قرأها قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة وعليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب. قال المنذري أخرجه مسلم والنسائي كذا عندكم؟ نعم نعم نعم قد تقدم في كتاب الصلاة قول أغفى يعني أغفى يعني نام والأغفى النوم الخفيف يقول أشهد أن هذه حالة الوحي غالبا آنفا. هذا الحديث فيه إثبات الحوض وفيه النبي صلى الله عليه وسلم ضحك متبسما في فرح عليه الصلاة والسلام بهذا الخير. قل فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر احتج به العلماء أن البسملة آية من أول كل سورة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم دل على أنها آية من أول كل سورة. وقرأ إنا أعطيناك الكوثر فلما قرأها قال هل تدرون ما الكوثر؟ قال الله ورسوله أعلم. هذا يقال في حياته الله ورسوله أعلم، وأما بعد وفاته يقال الله أعلم. الله أعلم لأن الرسول لا يعلم الغيب. تسأل الإنسان في بعد وفاته يقول الله أعلم. قد يقال أنه إذا أراد الله ورسوله في حياته لكن هذا هو الأمر. قوله نهر وعدنيه في الجنة وعليه خير كثير عليه حوض ترد عليه أمتي يطلق النهر على الحوض وجاء ما يدل على أن الكوثر هو الخير الكثير ومنه الحوض ومنه نهر في الجنة الخير الكثير من نهر في الجنة والحوض يطلق على النهر الذي في الجنة ويطلق على الحوض الذي في موقف القيامة كله يسمى نهر. جاء في الحديث الآخر أنه يصب في الحوض ميزابان من نهر الكوثر ففيه إثبات الجنة والنار وإثبات الحوض والرد على من أنكر ذلك. نعم أحسن الله إليكم. وفيها أن أوانيه عدد نجوم السماء أواني الشرب عدد نجوم السماء كمان. هذا عدد نجوم السماء شيء كثير هذا فضل عظيم. نعم أحسن الله إليكم. الكلام الذي تقدم الحافظ ابن حجر يعكر عليه حديث المغيرة في إيش؟ في اللبس الأحمر أحسن الله إليكم. قال يعكر عليه حديث المغيرة هكذا في الطبعة السلفية للفتح الباري لكن طبعة الرسالة قالوا يعكر عليه حديث المغرة. حديث إيش؟ المغرة قالوا تحرف في المذرة في نسختين المغرة بدنيا المغرة بدنيا قال تحرف في الطبعة السلفية إلى المغيرة. والحافظ يشير هنا إلى حديث زينب الذي ذكره في آخر القول الثاني والمغرة طين أحمر تصبغ به الثياب. طيب طيب الحديث بعد. حسن الله إليكم. قال حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمر. عاصم ابن النضر عندك؟ نعم حسن. يعني عاصم النضر بدون ابن أنت ساكت ولا كيف؟ نعم. قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما عرج بنبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة أو كما قال عرض له نهر حافتاه الياقوت المجيب أو قال المجوف فضرب حافتاه الياقوت المجيب المجيب أو قال المجوف. نعم. فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا فقال محمد صلى الله عليه وسلم للملك الذي معه ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح. إيش قال؟ إسناده صحيح أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. كذا؟ نعم. ما ذكر هنا المنذري؟ ما ذكر كيف يعني فات على المنذري؟ الذي يقول أخرجه الترمذي والنسائي. قول لما عرج بنبي الله في نسمة حفتاه جانباه والياقوت المجيب يعني الأجوف. شوف كلام الخطابي قال الخطابي في المعالم المجيب. أحسن الله إليكم. قال الخطابي في المعالم المجيب هو الأجوف وأصله من جبت الشيء إذا قطعته فالشيء مجوب ومجيب كما قالوا مشيب ومشوب. وانقلاب الياء عن الواو في كلامهم كثير أو قال المجوف شك من الراوي والمجوف الذي له جوف وفي وسطه خلاء. وقال ابن الأثير في النهاية في مادة جيب في صفة نهر الجنة حافتاه الياقوت المجيب الذي جاء في كتاب البخاري اللؤلؤ المجوف وهو معروف والذي جاء في سنن أبي داود المجيب أو المجوف بالشك والذي جاء في معالم السنن المجيب أو المجوب بالباء فيهما على الشك. قال معناه الأجوف وأصله من جبت الشيء إذا قطعته والشيء مجيب أو مجوب كما قالوا مشيب ومشوب. وانقلاب الواو عن الياء كثير في كلامهم. فأما مجيب مشددا فهو من قولهم جيب فهو مجيب أي مقور وكذلك بالواو. انتهى كلامه. قوله فضرب الملك الذي معه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم يده أي في ذلك النهر فاستخرج أي من طينه كما في بعض الروايات. قوله هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل إشارة إلى قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. طيب حديث بعد. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. رواية البخاري كانها مختصرة. قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. يعني أخصر من هذا. طيب أحسن الله إليكم. يعني أخصر من رواية أبي داود. نعم أحسن الله. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم وكان في السماط فلما رآه عبيد الله قال إن محمديكم هذا الدحداح. ففهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شين. ثم قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا. قال أبو برزة نعم لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا فمن كذب به فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضبا. قال المنذر وش قال تكلم؟ قال المنذر في إسناده رجل مجهول. ها نعم. ها؟ نعم. أبو طالوس. وين المجهول؟ قال أبو طالوس. نعم. فحدثني فلان. نعم. قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان. اسمي سماه مسلم. مش قال عندك؟ قال حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف، في إسناده رجل مجهول كما قال المنذري. وعبيد الله بن زياد الذي في القصة هو أمير العراق. نعم، هو ابن زياد بن أبيه الذي استلحقه معاوية رضي الله عنه بأبيه، فقيل زياد بن أبي سفيان. وعبيد الله هذا كان أميرا على العراق لمعاوية كما كان أبوه من قبل، قتل سنة 67. قتل سنة 67. طيب، عبد السلام يقول عنه قال أحسن الله إليكم، وأخرجه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن مطر بن طهمان الوراق عن عبد الله بن بريدة الأسلمي قال شك عبيد الله بن زياد في الحوض فأرسل إلى أبي برزة الأسلمي فذكره. وإيش وأعد وأخرجه إيش؟ وأخرجه أحمد في مسنده. نعم. عن عبد الرزاق عن معمر عن مطر بن طهمان الوراق عن عبد الله بن بريدة الأسلمي قال شك عبيد الله بن زياد في الحوض فأرسل إلى أبي برزة الأسلمي فذكره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد لأجل مطر. طيب، شوف قول عبد السلام لأبي حازم أبو طالوت، شوف كلام الشارع. أحسن الله عليكم. قوله عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت البصري، قال في الخلاصة روى عن أبي برزة وثقه ابن معين، وفي التقريب هو من الطبقة الرابعة وهي طبقة صغار التابعين. وقال المزي في الأطراف عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت البصري عن أبي برزة حديث شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم وكان في السماط في ذكر الحوض، أخرجه أبو داود في السنة عن مسلم بن إبراهيم عن عبد السلام بن أبي حازم بن أبي طالوت قال شهدت أبا برزة فذكره. ففي هذه الأقوال دلالة على أن عبد السلام قد أخذ وروى عن أبي برزة الصحابي بلا واسطة. قال عبد السلام شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد الذي أعان على قتل الحسين رضي الله عنه وما استحيا من الله، وكان واليا على الكوفة من جهة يزيد. يعني عبد الله بن زياد هو الذي أعان على قتل الحسين. نعم. دخل على عبيد الله بن زياد الذي أعان على قتل الحسين رضي الله عنه وما استحيا من الله، وكان واليا على الكوفة من جهة يزيد. والمعنى أني أشهد على أبي برزة أنه دخل على أمير الكوفة عبيد الله بن زياد فحدثني فلان، هذه مقولة عبد السلام، ولم يكن عبد السلام حاضرا مع أبي برزة فلم يسمع من أبي برزة نفسه ما جرى بين أبي برزة وبين عبيد الله بن زياد. باسمه سماه مسلم أي ابن إبراهيم شيخ المؤلف، وهذا مقول المؤلف أي ذكر لي مسلم بن إبراهيم اسم فلان، وكان فلان في السماط بكسر أوله أي الجماعة من الناس، قاله السندي. وفي المجمع وفي الحديث حتى سلم من طرف السماط هي جماعة من الناس، والمراد جماعة كانوا جلوسا على جانبيه، ويقال بين السماطين أي الصفين، وقوله كان في السماط أي الصف من الناس انتهى. وأخرج أحمد في مسنده قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد السلام أبو طالوت قال حدثنا العباس الجريري أن عبيد الله بن زياد قال لأبي برزة رضي الله عنه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قط يعني الحوض؟ قال نعم لا مرة ولا مرتين، فمن كذب به فلا سقاه الله منه انتهى. فيشبه أن الفلان هو العباس الجريري. وأخرج أحمد أيضا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن مطر عن عبد الله بن بريدة الأسلمي قال شك عبيد الله بن زياد في الحوض فأرسل إلى أبي برزة الأسلمي فأتاه فقال له جلساء عبيد الله إنما أرسل إليكم الأمير ليسألك عن الحوض. فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. وفي رواية عند أحمد من طريق يزيد بن هارون، وفيه سمعت أبا برزة وخرج من عند عبيد الله بن زياد وهو مغضب، فقال ما كنت أظن أني أعيش حتى أخلف في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا إن محمديكم هذا الدحداح، قالوا إن محمديكم هذا الدحداح. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحوض فمن كذب فلا سقاه الله تبارك وتعالى منه، انتهى. قوله فلما رآه أي أبا برزة قال أي عبيد الله إن محمديكم، وهكذا في رواية لأحمد أي بالياء المشددة للنسبة، كذا في فتح الودود أي منسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن صحابة محمدكم. وفي بعض النسخ أن محدثكم بالمثلثة وليس هو بمحفوظ. هذا الدحداح أي القصير السمين، وهو خبر إن، ففهمها أي هذه المقولة الشيخ أي أبو برزة. قوله يعيروني أي ينسبونني إلى العار. قوله زين أي زينة غير شين، الشين زين أي غير أي زينة، زين أي زينة غير شين، الشين ضد الزين. يذكر فيه أي في شأن الحوض لا مرة ولا ثنتين، أي ما سمعته مرة ولا مرتين إلى آخره، بل سمعته كثيرا. فمن كذب من التكذيب به أي بحديث الحوض الذي أخبرت به فلا سقاه الله دعاء عليه منه أي من الحوض، يعني يكون كافر. لكن قول عبيد الله إن محمديكم، والآن يصف أبا برزة ولا يصف الرسول؟ يصف أبا برزة. ها؟ يصف أبا برزة. يعني قال ابن رسلان أحسن الله إليكم إن محمديكم أي صاحب محمدكم. برزة تكلم عليهم برزة نصح في كلام غير هذا ابن رسلان. قال إن محمديكم أي صاحبة، إن محمديكم أي صاحب محمدكم. هذا يعير أبا برزة يعني كان. قال ها؟ نعم. هذا يخشى يكون ردة. نعم. ليس بعد. ها؟ نعم. من استدرك؟ نبعث إليه قال إن شو في المتن، المتن أوضح من المشر. قال فلما رآه عبيد الله قال إن محمديكم هذا الدحداح، يعني أبا برزة يسخر منه، ففهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب أن يبقى في قوم يعيروني في صحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عبيد الله استدرك إن صحبة محمد لك زين غير شيء، ما يفيد هذا استدرك شيء. أحسن الله إليكم. هذا أخشى من الردة. عبد الله بن زيد زياد ظالم، معروف أنه ظالم، لكن أعوذ بالله هذه السخرية من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر عظيم. يرحمك الله. ها؟ كان هو له ولغيره. صلى الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم. في بذل المجهود قال قوله إن محمديكم هذا الدحداح أي القصير السمين، وكان عبيد الله بن زياد من الفساق فتكلم بهذا الكلام سخرية، فلم يلتفت أبو برزة رضي الله عنه إلى قوله في ذاته بأنه قال له الدحداح. فلم يلتفت أبو برزة رضي الله عنه إلى قوله في ذاته بأنه قال له الدحداح، ولكن غضب على قوله بطريق السخرية محمديكم، فإنه يجر الإهانة إلى ذات رسول الله. فإنه يجر فإنه يجر الإهانة إلى ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق. قال في الحاشية هذا بدل مجهول. نعم، قال في الحاشية المحقق الكتاب، قال أستاذنا الشيخ أسعد الله: لعل عبيد الله لم يعيره بالصحبة بل لكونه دحداحا. لعل عبيد الله لم يعيره بالصحبة بل لكونه دحداحا، ولذا قال: إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شين. لا ما تفيد لك محمديكم، هذا يخشى عليه من الردة، صلى الله عليه وسلم وكان معروف بالظلم. من ظلمها الصحابي اللي شو اسمه المرة توفي حسين. ها؟ قتل حسين. نعم؟ وقتل حسين. هو اللي قتله؟ لا، وكذلك الصحابي اللي شو اسمه؟ ها؟ اي نعم. عبد الله قال من يسار أرسل قال: لولا أني في الموت لما أرسل فيك، ونهاه عن الظلم. كل هذه يعني فاسق وظالم ويسخر من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها ليس بعيد الردة صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. في جامع معمر في مصنف عبد الرزاق قال عن عبد الله بن بريدة الأسلمي قال: شك عبيد الله بن زياد في الحوض وكانت فيه حرورية. حرورية؟ نعم، اسم الخوارج. فقال: أرأيتم الحوض الذي يذكر؟ ما أراه شيئا. قال: فقال له ناس من صحابته: فإن عندك رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عندك رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهم فاسألهم. فأرسل إلى رجل من مزينة فسأله عن الحوض، حدثه ثم قال: أرسل إلى أبي برزة الأسلمي. فأتاه عليه ثوب حبر قد ائتزر بواحد وارتدى بالآخر. قال: وكان رجلا لحيما إلى القصر. فلما رآه عبيد الله ضحك ثم قال: إن محمديكم هذا لدحداح. قال: ففهمها الشيخ فقال: وعجباه، ألا أراني في قومي يعدون صحابة محمد صلى الله عليه وسلم عارا؟ قال: فقال له جلساء عبيد الله: إنما أرسل إليك الأمير ليسألك عن الحوض، هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. قال: ثم نفض رداءه وانصرف غضبان. قال: فأرسل عبيد الله إلى زيد بن الأرقم فسأله عن الحوض. ما اقتنع. فسأله عن الحوض فحدثه حديثا مؤنقا أعجبه، فقال: إنما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، ولكن حدثنيه أخي. قال: فلا حاجة لنا في حديث أخيك. فقال أبو سبرة رجل من صحابة عبيد الله: فإن أباك حين انطلق وافدا إلى معاوية انطلقت معه، فلقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فحدثني من فيه إلى في حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأملاه علي وكتبته. قال: فإني أقسمت عليك لما أعرقت هذا البرذون حتى تأتيني بالكتاب. قال: فركبت البرذون فركضته حتى عرق، فأتيته فركضته حتى عرق. حتى عرق؟ نعم، يعني يسرع من السرعة. فأتيته بالكتاب فإذا فيه: هذا ما حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبغض الفحش والتفحش، والذي نفس محمد بيده، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطيعة الأرحام، وحتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن، والذي نفس محمد بيده، إن أسلم المسلمين لمن سلم المسلمون من لسانه ويده، وإن أفضل الهجرة لمن هجر ما نهاه الله عنه، والذي نفسي بيده، إن مثل المؤمن كمثل القطعة من الذهب نفخ عليها صاحبها فلم تتغير ولم تنقص، والذي نفس محمد بيده، إن مثل المؤمن كمثل النخلة أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت فلم تكسر ولم تفسد، ألا وإن لي حوضا ما بين ناحيتيه كما بين أيلة إلى مكة، أو قال صنعاء إلى المدينة، وإن فيه من الأباريق مثل الكواكب، هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. قال أبو سبرة: فأخذ عبيد الله الكتاب فجزعت عليه، فلقي يحيى بن يعمر فشكوت ذلك إليه، فقال: والله لأنا أحفظ له مني لسورة من القرآن، فحدثني به كما كان في الكتاب سواء. سام هنا الله سليك، هنا شعيب ضعف الحديث، قال لوجود مجهود فيه، ولكن هو الآن عبد السلام قال: شاهدت أبا برزة. نعم، دخل على عبيد الله، يعني شاهد الحادثة، يعني أقصد الراوي المجهول هنا لا يضر. نعم، الأقرب أنه لا وجه التضعيف. نعم صحيح، حديث عبد الله بن زياد ظالم وفاسق، وهذه السخرية هذه وإنكار الحوض سيكون رده، نسأل الله السلامة والعافية. نعم سم صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في المسألة في القبر وعذاب القبر. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوه. كلام مقيم في الحوض، على حديث الحوض. قبل حديث الشفاعة، هنا الشفاعة في اللغة الوساطة، الشفاعة سؤال الخير للغير، وساطة توسط والسؤال. قبل عشان ذكرنا كتاب الشفاعة، باب الشفاعة. والشفاعة ناخذ الشفاعة ولا ناخذ؟ نعم نقرأ كلامه في الشفاعة ولا؟ لا أو قرأنا ما قرأنا كتاب الشفاعة. قرأنا والشفاعة قلنا نوعان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية الكفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين من قبل أن يتم ولا بعهم فيه ولا خلة ولا شفاعة. وشفاعة مثبتة وهي المؤمنين الموحدين، ولها شرطان: إن الله للشافع يشفع، وإن الله على المشفوع له. وأحد الشفاعة متواترة، وقد انكرها الجهمية المعتزلة مع أنها من الحديث المتواترة، فمن أنكرها بعد قيام الحجة كفر. الشفاعة أن يسأل الله تعالى أن يشفع لمن استحق العذاب ألا يدخل، ولمن دخل النار يخرج منها. والشفاعة في الأصل الوساطة. في الحوض كلام القيم حصل عليك. قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح. إيش قال الشيخ؟ قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: وقد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح. عمر بن الخطاب وأنس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعقبة بن عامر وكعب بن عجرة وحارثة بن وهب الخزاعي والمستورد بن شداد وأبو برزة الأسلمي وحذيفة بن اليمان وحذيفة بن أسيد وأبو مامة الباهلي وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن زيد وسهل بن سعد وسويد بن جبلة وأبو سعيد الخدري وعبد الله الصنابحي وأبو هريرة وأبو الدرداء وأبو بكر والبراء بن عازب وسمر بن جندب وعبد الله بن عمرو وأبو ذر وثوبان وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسمر العدوي وجندب بن سفيان وعائشة أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر وخولة بنت قيس والعباض بن سارية ولقيط بن صبرة وعتبة بن عبد السلمي، ورواه غيرهم أيضا رضي الله عنهم. وهل الحوض مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم أم لكل نبي حوض؟

من أجل عبد الوهاب بن عطاء فهو صدوق لا بأس به، وقد توبع في هذا الحديث. ففزع، تعوذ بالله من عذاب النار، يطلب منه أن يدفع عنكم عذابها، فنص من عذاب القبر وكان من عذاب النار، ومن فتنة الدجال الامتحان. الفتنة هي الامتحان، تستعمل في المكر والبلاء. وفتنة الدجال أكبر فتن، حيث يجر إلى الكفر. إنه إذا وضع في قبر أتاه ملك، قال القرطبي في التذكرة: جاء في هذا الحديث سؤال ملك واحد، وفي غيره سؤال ملكين، ولا تعرض في ذلك، بل كل ذلك صحيح. والمعنى بالنسبة إلى الأشخاص، ورب شخص يأتيانه جميعا ويسألانه جميعا في حال واحد عند انصراف الناس عنه، يكون السؤال أهون أهول، يكون السؤال أهولا، والفتنة في حقه أشد وأعظم، وذلك بحسب ما اقترف من الآثام واجترح من سيء الأعمال. وآخر يأتيانه قبل انصراف الناس منه أو عنه، وآخر يأتيه أحدهما فعل الانفراد، لكن ذلك أخف في السؤال لما عمله من صالح العمل. قال: فإن الله تعالى، فإن الله تعالى هذا، فإن صلى عليك قوله فإن الله تعالى إن شرطية هداي في الدنيا أو في تلك الحالة. قال: كنت أعبد الله جزاء الشرط، ما كنت تقول في هذا الرجل، عبر بذلك امتحانا لئلا يتلقن تعظيمه من عبارة القائل. قيل: يكشف للميت حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بشرى عظيمة للمؤمن إن صح ذلك، ولا نعلم حديثا صحيحا مرويا في ذلك. والقائل به إنما استند لمجرد أن الإشارة لا تكون إلا لحاضر، لكن يحتمل أن تكون الإشارة لما في الذهن فيكون مجازا. قاله القسطلاني. قوله: فما يسأل عن شيء غيرها، أي غير هذه الخصلة المذكورة، غير هذه الخصلة المذكورة، وفي بعض النسخ غيرهما، فينطلق به بصيغة المجهول، فينتهره، أي ينكر عليه فعله وقوله تشديدا في السؤال. قوله: لا دريت، أي لا علمت ما هو الحق والصواب، ولا تليت أي ولا قرأت الكتاب. لا قرأت الكتاب لا ولا تبعت ولا تليت ولا تبعت من أحسن الله. قال ابن من يعلم ابن المنذر عفوا المنذري في المختصر نعم قوله نعم قال تليت بفتح التاء ثالث الحروف إلى آخره. قال ابن السكيت تليتها ها هنا اتباع ولا معنى لها. وقال غيره لا تليت لا قرأت حولوا الواو بالتعاقب الياء في دريت معناه لم تدري ولم تتلو. حولوا إيش؟ حولوا الواو بالتعاقب الياء في دريت ليس بشيء معناه لم تدري ولم تتلو. شوف قال في القاموس قال بعدها قال في القاموس نعم بعدها حصل لك. قال في القاموس تلوته كدعوته ورميته تبعته والقرآن أو كل الكلام قرأته. وقيل أصله تلوت قلبت الواو ياء للازدواج ويجوز أن يكون معناه ولا اتبعت أهل الحق أي ما كنت محققا للأمر ولا مقلدا لأهله. صحيح. بمطراق الطرق الضرب والمطراق آلته غير الثقلين الإنس والجن. هذه اللي بعدها حصل عليك. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب بمثل هذا الإسناد نحوه قال إن العبد وضع إن العبد إن العبد أحصل لك إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقولان له. فذكر قريبا من حديث الأول قال فيه وأما الكافر والمنافق فيقولان له زاد المنافق وقال يسمعها من يليه غير الثقلين. يقال له فيقال فيقولان له زاد المنافق وقال يسمعها من يليه غير الثقلين. إشكال تخريج. حسن الله. قال حديث صحيح وهذا إسناد قوي وقد سلف. إسناد قوي. نعم. قل وتولى عنه أصحابه ولا يسمع قرآن يعلم هذا باستثناء يقول تعالى وما أتى مسلما في القبور. الأصل الميت لا يسمع لكن مستثنى من هذا أن الميت يسمع قرع نعاله مستثنى من هذا ما جاء في الحديث أن إذا احتمل الرجال الجنازة إن كان صالح قالت عجلوني عجلوني وإن كانت غلبة قالت يا ويلها إن تذهبون بها. وكذلك نداء النبي صلى الله عليه وسلم لقتل أهل بدر مشركين ناداهم قالوا يا رسول الله ما تكلموا من ناس موتى أو جيفوا. قال ما أنتم يسمع لما أقولوا منهم إلا أنهم لا يستطيعون الرد والكلام. هذا مستثنى مستثنى من قوله وما أنتم مسلم في القبور. الأصل إنك لا تسمع أوتاء وما تسمع القبور. نعم قوله تولى عنه حصل عليك. قوله وتولى عنه أي أدبر وانصرف. قوله إنه لا يسمع بفتح اللام للتأكيد. قوله قرع نعالهم. طيب قوله من يليه بعده قوله من يليه أي يقرب منه من الدواب والملائكة. وعبر بمن تغليبا للملائكة لشرفهم ولا يذهب فيه إلى المفهوم من أن من بعد لا يسمع لما في الحديث الذي يليه من أنه يسمعها ما بين المشرق والمغرب والمفهوم لا يعارض المنطوق. قال النووي مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر وقد تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة انتهى. نعم ودل عليه القرآن أيضا النار يعرضون عليها ويوم وقت قوم الساعة أدخلوا آل فرعون وأشد النار يعرضون عليها غدوا وعشية. فمن أنكر بعد قيام الحجة كفر يكذب القرآن والمتواتر حد المتواتر. نعم صلى الله عليكم. نعم نعم نعم هذه خصيصة المجاهد الشهيد يوم الفتح. نعم صلى الله عليك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية وهذا لفظ هناد عن الأعمش عن المنهالي عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال حدثنا صلى الله عليك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية وهذا لفظ هناد عن الأعمش عن المنهال عن زاذان قال أخبرنا أبو معاوية ولا معاوية

وقال ابن منده في الإيمان هذا في الإيمان كتاب الإيمان نعم حسن هذا إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراء وكذلك رواه عدة عن الأعمش عن المنهال بن عمرو. الوقت معنا نعم يظهر من العام السؤال فتن قبل عام ماذا الرجل فيكم هذا الذي يظهر السؤال يأتي إن شاء الله مزيد وقت خمس دقائق ها؟ باقي خمس دقائق طيب بعد السؤال إن شاء الله وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.